بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الجامع الصحيح لإمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد وقفنا على باب أي باب؟ يمسكه بابه؟ لا يمسكه لو بيمينه. تفضل. لا، هذا قرانا آية الذي بعده يمكن. قبل الاستنجاء. باب الاستنجاء بالحجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى ابن يحيى بن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيه فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. باب الاستنجاء بالحجارة. كلمة الاستنجاء هنا أراد بها أن من جهة اللغة كلمة الاستنجاء تطلق عند استخدام الماء، كما أنها تطلق أيضا عند استخدام غيره من الحجارة ونحوها. فما جرى به العرف أن الاستنجاء خاص بالماء والاستجمار خاص بالأحجار، إنما هو عرف اصطلاحي، واللغة أوسع من ذلك. ثانيا، قوله بالحجارة لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن أكثر ما يستخدم عند فقد الماء الحجارة، وإلا يجوز بكل صلب طاهر كالقماش والأوراق ونحوها، ما خلا الروث والعظم كما سيأتي ذكره. فلا تظن أن بالحجارة لازم ضربة لازب، وإنما هي خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، فيجوز بكل مادة صلبة تحدث الإنقاء، حجارة أوراقا قماشا ونحو ذلك، بشرط أن تكون طاهرة. قوله حدثنا أحمد ابن محمد المكي، هو الأزرقي، نسبه كما يلي: أحمد بن محمد بن الوليد ابن عقبة ابن الأزرق الغساني، يكنى أبا الوليد، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 217. انفرد الإمام البخاري بالرواية عنه دون بقية الستة، هذه معلومة مهمة. والأزرق هذا هو والد الأزرق، والد الأزرق أبي الوليد الأزرق صاحب التاريخ المعروف بتاريخ مكة. دائما إذا ذكرت تواريخ مكة وما يقول رواه الأزرق في تاريخه، تاريخ مكة للأزرق، الأزرق صاحب تاريخ مكة ابن الأزرق شيخ البخاري الذي معنا هنا، اسمه أبو الوليد واسمه أيضا محمد بن أحمد. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو، نسبه كما يلي: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد، عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، أبو أمية، ثقة من طبقة تابع التابعين، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري وابن ماجة فقط، توفي في حدود سنة 200. عن جده، جده هو سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص الأموي المدني، تابعي جليل، والده هو سعيد بن والده عمرو بن سعيد، والد سعيد اللي معنا هو عمرو بن سعيد، وهو أمير مشهور من أمراء بني أمية، وهو الملقب بالأشدق، عمرو بن سعيد الأشدق، ولي إمرة المدينة أيام عبد الملك، وتولى حرب ابن الزبير أيام الحرب المشهورة سنة حدود سنة 73، وخرج على عبد الملك في فتنة مشهورة في التاريخ، وقتله عبد الملك وهو ابن عمه، وشتت أبناءه في البلاد، ومنهم سعيد. اختار سعيد سكن المدينة وبقي فيها يعني أكثر حياته، وبها توفي. هناك خطأ يحسن التنبيه عليه في ترجمة سعيد بن عمرو بن سعيد هذا الراوي الذي معنا في التهذيب، تهذيب الحافظ بن حجر هو تهذيب التهذيب، وكذلك في التقريب اللي هو مختصر التهذيب، الخطأ في ذكر سنة وفاته، فإن في التهذيب والتقريب أنه قال توفي سنة 120، هذا خطأ، والصواب أنه توفي سنة 131، فرق 11 سنة. وهذا الخطأ تبين من ترجمة ابن عساكر لهذا الرجل في تاريخ دمشق. ابن عساكر الحافظ هبة الله ابن عساكر الدمشقي له تاريخ مشهور كبير جدا اسمه تاريخ دمشق، لما ترجم لسعيد بن عمرو الراوي الإمام باعتباره يعني كان في دمشق قبل أن يذهب إلى المدينة بعد قتل والده، ترجم له ترجمة واسعة، وذكر بالرواية أنه وفد سنة 130 على الخليفة الأموي الوليد بن يزيد ابن عبد الملك، الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك حفيد عبد الملك بن مراد قتل والده، يعني في مرحلة زمنية، وكانت وفدته عليه سنة 130 في أمر ما، ورجع إلى المدينة وتوفي في مشارف سنة 131، فنعتمد سنة وفاته 131 على رواية ابن عساكر وترجمته لسعيد بن عمرو في تاريخ دمشق، وبه يظهر أن ما في التهذيب والتقريب يعني غير محرر في هذا الموضع. أيضا من اللطائف هنا أن الإسماعيلي الحافظ الإسماعيلي أبو بكر صاحب المستخرج ذكر أن عمرو بن يحيى سمع هذا الحديث من جده اللي هو سعيد بن عمرو، وحدث به أحمد محمد المكي، وكان بين سماعه وتحديثه 70 سنة من الزمان. هذا يسمونه في علم المصطلح تباعد ما بين راوي عن راوي، تباعد ما بين الراويين، يعني يكون الشيخ سمع من شيخ قبله حديث، والذي سمعه منه بعد ذلك بينهم الفرق الزمني بين سماعه وتحديثه 70 سنة. عارفين فائدة هذا ما هي؟ فائدة هذا علو الإسناد، يعني عاش عمرو بن سعيد بعد سماعه لهذا الحديث وغيره من جده سعيد بن عمرو، عاش وعمر حتى أدركه بعد 70 سنة مثل أحمد بن محمد المكي وأمثاله، فسمعوا منه ما يرويه عن جده، فألحق الأصاغر كما يقال بالأكابر، فيحتاج أحمد محمد المكي حتى يروي عن سعيد بن عمرو التابي يحتاج إلى رجلين أو طبقتين أو ثلاثة على الأقل، لكن عمر وتعمير عمرو بن سعيد هذا الزمن الطويل اختصر الطبقات إلى طبقة واحدة، فوصل شيخ البخاري بالتابعين مباشرة، وذلك عد هذا الإسناد من عوالي أسانيد الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، الواو حالية أي حالة كونه خرج لحاجته، والحاجة يكنى بها عن يعني تطلب قضاء الحاجة من البول ونحوه، فكان لا يلتفت أي النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه لا يكثر الالتفات، وهذا له فائدة ذكروها في ضمن الحكم التي تلمست في الشمائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لا يكاد يلتفت وراءه لفائدتين، الفائدة الأولى أن الماشي الأحسن في حقه أن يبصر ما أمامه حتى يعني لا يقع في يصطدم بشخص، يكون يلتفت وراء يصطدم في عمود بعدين، ولا يقع في حفرة، ولا ينظر إلى طريقه الذي أمامه، هذا أولى من أن يشتت بصره هنا وهناك. ثم فيه نوع من الطيش والرعونة، إذا شفت الرجل يمشي ينظر إلى هذه النافذة وينظر إلى هذه السيارة وينظر إلى ذاك الذي يشحد وينظر إلى هذا ويلتفت هكذا، تحكم عليه أنه فيه طيش وفضول ورعونة وما تناسب الرجل العاقل الحليم. هذا لا يعني عدم الالتفات، يلتفت للحاجة، سمع صوتا شخصا ناداه مثلا احتاج أن يلتفت ليتثبت من طريق، الالتفات الحاجة. أما الالتفات بلا سبب لمجرد الفضول وتشتيت النظر هنا وهناك له مفسدتان. المفسدة الأولى قد لا ينتبه لما أمامه فيسقط أو يرتطم بشخص ويرتطم بعمود أو يرتطم بشيء، وهذا يخالف مقصود المشي والسير في الطريق. والثاني فيه رعونة وطيش واضحة، لماذا تلتفت كل سيارة مرة لازم تشوفها؟ ما هو صحيح هذا، وكل واحد ينادي مع طاقة لازم تبحلق فيها كذا وتنظر رجل أم أنثى أم طفل أم مال، وداعي هذا كله؟ يعني هذا فضول النظر كفضول الكلام كفضول الطعام كفضول المنام. يقول ابن القيم أربعة أخلاق تدل على حمق الرجل، تريد الرجل أحمق ولا ما هو أحمق، انظر أربعة أشياء. إذا كان تحققت فيه إحدى هذه الفضولات، فضول الطعام يأكل بمناسبة وبغير مناسبة، هذا بهيمة، هذا يعني يعلف، يربط في معلف ويعلف، يتغدى ويشرب شاهي ويأكل بسكوت يأكل فسفس يأكل سكريم، إيش هذا الكلام؟ يلتهم هكذا، ما يصلح هذا، ما تناسب الرجل يعني الحليم الرشيد، هذا شخص فارغ. لك حتى في علم النفس يقول لك كثرة الطعام مرض نفسي، إذا كان إنسان مريض نفسيا يلتهم يشرب يأكل يأكل يأكل، يعني أنه مريض نفسيا. كيف يعالج هذا المريض؟ يعطى حبوب تصد نفسه عن الأكل تماما، يعني أعوذ بالله كلا الطرفين قصد الأمور. إذا يقول له صوم، طيب تعلم الصيام في اثنين وخميس، صومها تتقي الله فيها وتهذب أخلاقك وتخف عن قلبك الكوليسترولات وعن دمك السكريات وعن عقلك الثخونة هذه ما تفهم، البطنة تذهب الفطنة، والرجل الحطمة من صفات المنافقين ترى على فكرة، هذا ورد في الحديث، خل علم النفس، صفات المنافقين، المنافق حطمة يحطم كل شيء، أناني في الأكل تجده يأكل بشراهة، في المال يكسب من أي مكان، هم يلفح المال وخلاص، حلال حرام ظلم ما ظلم هذا بعدين إن كان فيها وقت يفكر فيها، حطمة، شر الرجال الحطمة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ففضول الطعام يعني ما يناسب الرجل، وفضول المنام يرتمي على الفراش 17 ساعة نايم، أعوذ بالله من الشيطان، جيفة جيف هذا، منتن لوحة بلكاش مرمي هكذا ما يتحرك ولا يتنفس، ولا مصيبة عظيمة هذه فضول المنام. هذه فضول المنام طبعا يهدر الأوقات ويجعل الإنسان بليدا كسولا، يعني ينام 9 ساعات يكون تعبان، ينام 9 ساعات ثانية متى ينتبه لحياته، وما إيش استفاد منه هذا؟ أبوه يذهب يجيب التمييز ويجيب الفول ويقضي هو نايم، أعوذ بالله من الشيطان، جيفة حمار منتن. فضول المنام أيضا يدل على الحمق والرعونة، وفضول الكلام، كلام ما تتكلم بأي شيء يرد على لسانك وكيفما اتفق، لا، الكلام عليه حساب ديني وعليه حساب دنيوي، قد تقول كلمة تدخل بها السجن، قد تقول كلمة تقتل بسببها، أنت تورط نفسك مشكلة، تصفع كف من واردك، ولا يركلك رجل في الشارع، ولا يبصق آخر في وجهك، إيش استفدت؟ ما كنت صكيت فمك وريحت حالك أحسن لك. وقد توقد بعض الكلمات تورد المهالك حتى في الآخرة، إن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بان يهوي بها في النار. ففضول الكلام، الكلام الغير محسوب، هذا يدل على طيش ورعونة. وإذا عرف الناس منك هذا الخلق يأخذون كلامك، يعني أنه يستهترون بك وبكلامك، ما له قيمة، تكلم جيب سولف جيب، يضحكون عليك وهكذا، بس يقضون معك الوقت ولا يرمون كلامك في الزبالة بعدين، تعودوا منك على الفضول. والرابع فضول النظر، لا ترجع النظر كطيش هكذا، يعني في خاصة إذا كان في حورات الناس أو تتبع، يعني هذا لا ينبغي، طيش النظر هنا وهناك يعني يدل أيضا على عدم الحلم وعدم الرزانة. والله وصف المؤمنين بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا بتؤدى وبصيرة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا من أخلاق رسولنا، لا يلتفت عليه الصلاة والسلام يعني بدون حاجة، أما إذا اقتضت الحاجة يلتفت لا بأس بذلك. فدنوت منه، قال أبو هريرة، جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة تلطف في دنوه بإصدار صوت تنحنح ليشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترب، لعله يطلب ماء أو يطلب حجارا أو يطلب شيئا فتنحنحه تلطف. وهذا أيضا خلق يحسن، أن إذا اقتربت من رجل وشعرت أنه غير منتبه لك أو أردت أن تدخل مكان، هذا تستأنس وتسلم أو تتنحنح أو تصدر صوتا لتنبه الغافل هذا أنك قادم، فيتهيأ إذا كان ربما غير متستر، يتستر إذا كان يعني في وضع لا يحب أن يراه أحد، يتهيأ هكذا، هذا من الأخلاق التي يعني يجب أن تراعى. فدنوت منه فقال ابغني أحجارا، يعني اطلب لي أحجارا. فهذا دل على أن تلطف أبا هريرة ودنوه كان يعني في مكانه المناسب، لأنه لما رأى النبي ذهب لحاجته علم أنه سيحتاج ما يستنجي به إما ماء وإما أحجارا، فدنا لأجل ذلك منه. فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم في دنوه قال له ابغني، أي اطلب لي أحجارا. أحجارا هنا نكرة، نكرة وبصيغة الجمع، وأقل الجموع على الصحيح ثلاثة، وأخذ من هذا الفقهاء كما سيأتي تحريره في الباب الذي بعده أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة أحجار، وليس المقصود أحجارا ثلاثة بالتحديد، وإنما ثلاث مرات يستنفذ بها الرجل، إما بثلاثة أحجار أو بحجرين كبيرين أو بحجر كبير له أطراف فيستجمر بكل طرف مرة، فإذا تحققت الثلاث مرات وقع الإجزاء شرعا. هذا مذهب فقهاء الحديث مالك والشافعي وأحمد والمخالف الحنفي، وسيأتي الكلام في الباب الذي بعده. أستنفذ بها أو نحوه، كلمة أو نحوه يحتمل أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون دليلا على المفهوم الذي قلناه في فقه الترجمة أن الأحجار ليست يعني متحتمة فلا مفهوم لها، وإنما خرج مخرج الغالب ويجوز بكل صلب طاهر. إذا قال أو نحوه يعني حجارا أو ما يقوم مقامها من أوراق أو قماش أو نحو ذلك، أو خشب أو نحو ذلك، هذا إذا كانت كلمة أو نحوه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكون من أحد الرواة، وقد تكون من أحد الرواة، وإذا كانت من أحد الرواة فتكون على سبيل الشك، هل قال له أحجارا أستنفذ بها أو قال يعني كلمة قريبة من هذا المعنى تؤدي نفس المعنى لكن تختلف في عبارتها. ولا تأتني بعظم ولا روث، فإذا كانت أو نحوه من كلام غير رسول الله تكون في علم المصطلح اسمها ماذا؟ المدرج، ظاهر السياق أنها من جنس الكلام، أدرجت في الخبر كأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي من كلام غيره، وذلك وقع الاشتباه، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنستنبط منها تلك الفائدة الفقهية أنه لا تتعين الحجارة ولا نحتاج بالتالي إلى المفهوم، يعني صار عندنا منطوق الآن وهو قولي أو نحوه، فلا يجأ للمفهوم إلا عند فقد المنطوق كما هو معلوم في علم الأصول، أو من كلام غيره. فإذا كانت من كلام غيره تكون المعنى أن الراوي شك هل قال هذه العبارات بالتحديد أو قال عبارات قريبة منها تؤدي نفس المعنى أدرجت في ضمن الخبر فتكون من المدرج. قال عليه الصلاة والسلام في تمام حديث ولا تأتني بعظم ولا روث، هذا قوله ولا تأتني بعظم ولا روث إحدى المرجحات على أن كلمة أو نحوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك لما قال ائتني بأحجار أستنفض بها أتبعه بقوله أو نحوه حتى لا يفهم أبا هريرة أنه لا بد من أحجار عينا، فإذا وجد غيرها لا يأتي بها قال أو نحوه، وحتى لا يفهم أن كل شيء صلب يصلح للاستجمار استثنى ما لا يجوز الاستجمار به وهو الروث والعظم. فهمتم الآن؟ فجملة ولا تأتني وهي نهي بعد أمر، ابغني أحجارا ولا تأتني، لو كانت أو نحوها وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقانا ولا تأتني بعوض ولا روث، يعني استثناء من لو كانت الحجارة متعينة ما احتاج أن يقول عظم وروث، لأن كل عاقل يعلم أن العظم والروث ليس بحجر، لو تقول له أحد أعطيني فلوسا ولا تعطيني خشبا كلام غير معقول، هذا أعطيني مال أعطيني ذهبا ولا تأتني بخشب وصفر، يعني ما يحتاج لهذا، ما عمر الذهب الخشب كان ذهبا قط عند العقلاء، عند المجانين يمكن، عند العقلاء لا يمكن، فما يحتاج أن لو كانت الأحجار متعينة، انتبهوا هذه النقطة جد مهمة، ما احتاج أن يضيف إليه أن يقول له ولا تأتني بعظم ولا روث لو كان، لكن لما بين له أنها ليست متعينة أتني بأحجار أو نحوه، يعني كل صلب يصلح للاستجمار خشب أو حجر أو نحوه يحتمل قد يأتيه بعظم، العظم صلب والروث كذلك، استثنى هذين الأمرين لأنهما شرعا في شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستجمار بهما لحكمة وعلة سيأتي ذكرها. فهذا إحدى المرجحات قوله ولا تأتني بعظم ولا روث، إحدى المرجحات على أن قوله أو نحوه من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون فقه الحديث جواز الاستجمار بكل صلب من الحجارة وخارج الحجارة لأنها أكثر في الوجود ولأنها موجودة بكثرة يسهل الحصول عليها وتكون خرجت مخرج الغالب وليست متعينة، فيسوغ الاستجمار بكل صلب طاهر. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئين اثنين هما العظم والروث. جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة سأل ما بال العظم والروث، وهي في البخاري لكن ليست في هذا الباب، ستأتي في كتاب خلق باب بدء الخلق باب ذكر الجن، أن أبو هريرة قال ما بال العظم والروث؟ قال طعام الجن. الجن ثقل آخر، خلق آخر، مكلفون مثلنا تماما، محاسبون يحيون ويولدون ويموتون، مكلفون شرعا كما نحن مكلفون يوم القيامة يحاسبون، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار كالإنس تماما. ونبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه العظيمة أنه بعث إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، ووفد عليه الجن وفود كثيرة مذكورة في السير، وسيأتي لو تراجع كتاب في البخاري اسمه كتاب خلق بدء الخلق تجد باب ذكر الجن في نحو 30 حديث في كل ما يتعلق بالجن من أحكام وأمور، ومن ضمن ذلك وفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفدوا عليه في مكة قبل الهجرة كما دل عليه حديث ابن مسعود وغيره، ووفدوا عليه في المدينة ودل عليه حديث أبو ذر وغيره، يفدون عليه بين فترة وفترة يسألون ويستفتون. وفي ضمن وفودهم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه الزاد، والمقصود بالوفد الذي سألوه الزاد مسلمي من أسلم منهم، لأن نحن الإنس بعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر أليس كذلك؟ من آمن به عليه الصلاة والسلام يلتزمون أحكامه حتى في الطعام والشراب، ما تأكل أي شيء، عندك شريعة جاء بها نبيك عليه الصلاة والسلام، ما تأكل الخنزير، ما تشرب الخمر، ما تأكل الميتة، ما تأكل الدم، ما تأكل ما ذبح على النصب، ما تأكل الموقوذة والنطيحة والمتردية، ولا لا أحكام شرعية ما تأكل هذه محرمة شرعا، ولا تشرب الخمر ولا المسكر ولا المفتر ولا نحو ذلك من مفسدات، وفي أحكام شرعية ما نأكل وما لا نأكل، ما نأتي وما لا نأتي، باعتبار أن آمنا بهذا النبي ومن ضمن مقتضيات إيمان النبي عليه الصلاة والسلام التزام شرعي. الجن كذلك آمنوا به فقالوا ماذا نأكل وما لا نأكل، ما هو؟ قال فأعطيتهم، أي قال فسألوني الزاد فأعطيتهم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني كل عظم من لحم يأكله مسلمي الإنس، وتعرف أن مسلمي الإنس لا يأكلون يعني إلا أنعام معينة محددة، ليست كل الدواب ذات المخالب والأضلاع كل ذي ناب ومخلب من السباع والطيور محرم شرعا، والحمر الإنسية محرمة شرعا، والجلال ونحوها، وكل ما لم يذكر اسم الله عليه ولو كان من المباحات، يعني لو ذبيحة طيبة ذبحت على غير اسم الله ما يتأكل منها، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، هكذا يأمرنا الله عز وجل. فكل عظم من المباحات أكلها من الأنعام للإنس بشرط ذكر اسم الله عليها سواء عند ذبحها أو عند تناولها وأكلها يعود لمسلمي الجن إذا وجدوه في الأرض ملقا أوفر ما يكون لحما وأطيبه يتزودونه. أعطيت هكذا ذكر سألوني الزاد يعني ما نأكل وما نأكل، ما هي أحكامنا الخاصة بنا؟ كل ما فصل في الجن بإضافة كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود هكذا بأمر الله أوفر ما كان لحما لمسلمي الجن. أما كفار مثل كفار يأكلون حتى أعوذ بالله الدود يأكلون كل شيء الناس اليوم، ماذا إيش بقي ما أكلوه ما نعرف، كل شيء يؤكل في العالم اليوم حتى البشر يأكلوا بعضهم بعضا أكلا حقيقيا، أما الأكل المعنوي كثير أكل الأعراض والأموال وهذا عند يعني، لكن الأكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكل يعني شيء يؤكل ما في ممنوعات عند الكفار اليوم، كذلك كفار الجن تماما. وأعطيتهم رجيع دوابنا علف لدوابهم، وهذا الحكمة الثانية في منع الروث، روث الدواب منع الاستجمار به، يعني رجيع الإبل والغنم والبقر والخيل وكل الدواب سواء المطعومة أو المركوبة مما يستخدمه المسلمون عادة من الدواب، روثها علف لدواب الجن، هكذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي منع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمي الإنس أن يستجمروا بالعظام، وهي يعني عظام هذا، أو برجيع الدواب، حتى لا نفسد. إذا استجمرت بعظم أفسدت على إخوانك من مسلمي الجن طعامهم، هل يليق أن تفسد على أخيك المسلم طعامه وتأتي تتغوط على طعامه أو تبول؟ ما يصلح هذا. كذلك لا تسترجمر بعظام المطعومات من الدواب عند الإنس، عند المسلمين. كذلك رجيع الدواب الروث أيا كان، سواء كانت مطعومة أو مركوبة، لا تستجمر به، أي لأنها أيضا علف لدواب الجن. ولذلك لما استفته أبو هريرة ما بال العظم والروث، يريد يعرف الحكمة، الاستثناء هذا لابد له من علة، ما هو ليس استثناء هكذا يعني لا غاية، لماذا العظم والروث لا نستجمر بها؟ لابد من شيء. قال إنها طعام الجن، حكمة غيبية ما نعرفها، لأن هذا الرسول مبعوث إلى أمة أخرى غيرنا، فأعطاهم أحكاما وأعطاهم طعاما وشرابا منعنا أن نفسده عليهم بهذا التشريع العظيم الذي شرعه صلى الله عليه وسلم. ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعته إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أي قضى حاجته أتبعه بهن، أي استجمر بهن. وهذا يحقق مقصود الترجمة، أن الاستجمار بالحجارة وما في معناها سوى العظم والروث هو الحكم الشرعي المستفاد. باب لا يستنجى بروث، باب لا يستنجى بروث، باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال أبو نعيم حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. سمع عبد الله ما تجي عليه. سمع عبد الله أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن قال الإمام رحمة الله باب، هنا يتعين القطع، لا تقول باب لا يستنجى بروث، لأن القطع هنا يتعين، لأن الحكم مجزوم به، مجزوم به، ولذلك لابد تقطع باب لا يستنجى بروث، جزم بالحكم لأن الحديث والنص صريح فيه، وهو نهي. لا يستنجى هذا نهي أو نفي في معنى النهي، لا يستنجى بروث، والروث هو رجيع الدواب، وإن كان بعضهم فرق بين الروث فجعله رجيع المركوب من الدواب كالخيل والبغال والحمير، وجعل رجيع المطعوم كالإبل والبقر يسمى بعرا، ذكر بعضهم احتمالا في اللغة يعني، ولا أدري هل هذا له يعني متحقق في اللغة، لم أحقق ذلك، لكن المعروف أن الروث كل رجيع الدواب سواء كانت مطعومة من التي تؤكل أو مركوبة. قوله حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين الحافظ المشهور ترجمنا له، قال حدثنا زهير هذا ابن معاوية الجعفي أيضا ترجمنا له، عن أبي إسحاق هو السبيعي ترجمنا له، أبو إسحاق السبيعي إمام مشهور من التابعين، أدرك البراء وغيره، وروى له رواية مشهورة عن الصحابة كأنس والبراء خاصة، وهو صاحب حديث مكثر من الرواية جدا مشهور جدا، أبو إسحاق السبيعي. قال ليس أبو عبيدة ذكره، المقصود بأبي عبيدة هنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ابن الصحابي عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة هذا اسمه كنيته، أبو عبيدة ليست اسما هنا ليست كنية هنا اسما، هذا اسمه كنيته، وهو من ثقات التابعين، إلا أنه لم يدرك أباه لأن توفي أبوه عبد الله بن مسعود وهو صغير جدا، فلا يصح سماعه منه. فإذا جاءت رواية من رواية أبي عبيدة عن أبيه فهي منقطعة وتكون علة. ذكره ولكن عبد الرحمن ابن الأسود. يقول أبو إسحاق السبيعي من ظاهر عبارته، يقول ليس أي هذا الحديث ذكره لي أبو عبيدة عن أبيه ابن مسعود، وإنما ذكره لي عبد الرحمن ابن الأسود. عبد الرحمن ابن الأسود تابعي أو من تابع التابعين، هو عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النخعي، وبالتالي عن أبي أبوه هو التابع المخضرم المشهود الأسود ابن يزيد النخعي، أحد أئمة التابعين وأحد من تلقى العلم عن ابن مسعود على وجه الخصوص، أنه سمع عبد الله هو ابن مسعود. اعلم وفقك الله أن هذا الحديث أول حديث في الجامع الصحيح يتوجه فيه النقد للإمام البخاري لما فيه من علل رأى الناقدون أنها تقدح فيه. ومن أوائل من انتقده على البخاري رحمه الله الدارقطني، الحافظ الدارقطني له كتاب مشهور اسمه كتاب التتبع، كتاب اسمه التتبع للحافظ أبي الحسن علي بن عمر ابن مهدي الدارقطني. التتبع كتاب ألفه الدارقطني، جمع فيه أحاديث يرى الدارقطني وهو إمام الناقد أن البخاري وكذا مسلما أخلى بشروطهما التي تقتضي صحة الحديث في تلك الأحاديث المنتقدة، وهي نحو 82 حديث انتقدها على البخاري، وأكثر منها بنحو 10 أو 15 حديث انتقدها على مسلم، بضعة أو 82 حديث تتبعها الدارقطني على البخاري. يرى الدارقطني أن البخاري أخلى بشروطه التي تقتضي الصحة، سلامتها من العلل القادحة من تدليس معنعن أو انقطاع أو اضطراب أو العلل المعروفة التي تقدح في صحته. يرى الدارقطني أن تلك الاثنين وثمانين حديث مختلة، دخلها الخلل وشروط الصحة مختلة فيها، أو على أقل شروط البخاري نفسه مختلة فيها. هذا أول حديث في الجامع الصحيح من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري بحسب ترتيب الصحيح، لا بحسب ترتيب الدارقطني. الدارقطني رتب على المسانيد، على مسانيد الصحابة، يعني مسند أبي هريرة، وجاب كل حديث يرى الدارقطني رواه البخاري عن أبي هريرة ينتقد عليه مسند كذا. فإذا أردت تعرف كلام الدارقطني في هذا الحديث فإن ترجع في كتاب التتبع دور مسند بن مسعود على طول وتجده يذكر لك. لكن في ترتيب الجامع الصحيح هذا أول حديث من تلك الأحاديث 80 أو 82 أو أكثر قليلا التي انتقدها الدارقطني على البخاري. وليس الدارقطني وحده، ولكن نرتب الكلام حتى يكون مفهوما. الدارقطني وجه انتقاد للحديث أنه معلول وعلته الاضطراب، وساق الدارقطني في كتاب التتبع مطبوع، ومعه الكتاب الآخر هو كتاب الإلزامات، كلاهما مطبوع موجود معروف. ساق الدارقطني 10 طرق لهذا الحديث تنتهي إلى أبي إسحاق السبيعي، وفيها اضطراب كثير. تارة أبو إسحاق يروي الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه، وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، وتارة يرويه عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود. هذا اضطراب، من هو الراوي بالتحديد؟ هل أبو إسحاق السبيعي يروى الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه، ولا عن عبد الرحمن عن الأسود عن ابن مسعود، ولا عن طارق بن شهاب؟ ففيه نوع اضطراب. يرى الدارقطني أن هذا الاضطراب علة، فقال الدارقطني ونص عبارته بعد أن ساق الطرق كلها، قال فهذه 10 طرق إلى أبي إسحاق، ففيها اختلاف كثير، وأجودها حالا السند الذي أخرجه البخاري، وفي النفس منه شيء لكثرة الاضطراب فيه على أبي إسحاق. هذا تعليل صريح أن الدارقطني مع تسليمه أن الطريقة التي أخرج البخاري هذا الحديث منها هي أحسن طرق الحديث 10 التي هو ساقها، إلا أن الدارقطني غير مطمئن للحديث وقال في النفس منه شيء، وعلته عنده ماذا؟ كثرة الاختلاف الذي يسمى في باب العلل الاضطراب، والاضطراب كما سنذكر علة قادحة إذا يعني خلا من شرطين اثنين سيأتي ذكرهما. أيضا حديث انتقده أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي فيما رواه عنهما ابنهما عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب العلل له وكتاب العلل لابن أبي حاتم أيضا مطبوع موجود يحسن أيضا اقتناءه والرجوع إليه. ووجه تعليل أبي حاتم ووجه تعليل أبي زرعة أن البخاري رجح طريق عبد الرحمن بن أسود بينما أبو حاتم وأبو زرعة يرجحان طريق أبي عبيدة عن أبي, يعني أبو حاتم الرازي وأبو زرعة يريان أن رواية الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي هي الأصوب. فإذا صوبنا هذه على كلامهما نأتي ليصبح الحديث فعلا معلول, وعلته ماذا ستكون؟ الانقطاع. أحسنت, لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبي, فبالتالي يكون إخراج البخاري للحديث فيه انتقاد صريح. والترمذي أبو عيسى صاحب السنن بعد إخراج الحديث في سننه مع أنه لا يكاد يخرج عن حكم البخاري وهو أستاذه, ولو تلاحظ في الجامع الصحيح للترمذي أو في العلل له تجد سألت محمد لا يكاد يخرج عن نقد البخاري. الترمذي بعد أن أخرج الحديث في السنن لو تراجعه تجد يقول ما يلي, تقول هذا حديث فيه اختلاف كثير على أبي إسحاق, سألت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي عنه فلم يقضي فيه بشيء. الدارمي على جلالة قدره توقف, لم يدري أي الطريقين أصوب أو ماذا يقول في هذا الحديث. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري فلم يقضي فيه بشيء, ثم رأيته بعد ذلك اعتمد رواية عبد الرحمن الأسد في الصحيح فترجحت عنده. يعني البخاري في البداية كان موقفه أيضا موقف الدارمي متردد في هذا الحديث, لكن اقتضى اجتهاده بعد ذلك إلغاء طريق أبي عبيدة وترجيح رواية أبي عبد الرحمن الأسد. وسنذكر بعد ذلك يعني وجهات ترجيح عند البخاري, له وجهان في هذا السند بالذات, ولماذا أخرج هذه السند وفيه العبارة المذكورة لها حكمة قوية جدا وواضحة جدا تدل على تدقيق في النظر عنده رحمة الله عليه. فالترمذي يقول سألته فلم يقف, ثم رأيته اعتمد رواية عبد الرحمن بن الأسود والصحيح فترجحت عنده. الترمذي في هذا الموضوع خالف شيخه واتبع أبا حاتم وأبا زرعة في ترجيح رواية أبي عبيدة عن أبيه التي فيها الانقطاع, وهذا مصير منه إلى ترجيح الطريقة الأولى التي رجحها أبو حاتم المعلولة بعلة الانقطاع, فيكون الحديث عنده ضعيفا, فيتوجه أيضا نقده على البخاري بأنه خرج في الصحيح الرواية المرجوحة, والراجحة التي يراها هو راجحة هي الرواية المنقطعة. فحيثما اتجهت إلى الروايتين النقد متجه على البخاري. أيضا هناك علة ثالثة وهي تدليس أبي إسحاق السبيعي, فإن العبارة موهمة, ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود, ما في تصريح بسماع ولا وهذه العلة ذكرها نقلها بالعبارة صح الحاكم في علوم الحديث عن حافظ اسمه أبو أيوب الشاذكوني, عن حافظ اسمه أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني قال دلس أبو إسحاق هذا الحديث لما قال هذه العبارة ليوهم أنه سمعه من عبد الرحمن بن أسود وهو لم يسمعه. والبخاري قدم الجواب على هذا التعليل بالرواية المتابعة التي في آخر الحديث. شوف في آخر الحديث ماذا قال, قال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن, فكأنه استشعر أن هناك من سيأتي يتفلسف وينقد الحديث بالتدليس, فقدم الجواب بالرواية المعلقة. والرواية المعلقة مهمة لأن من رواية أهل بيت أبي إسحاق, لأن إبراهيم بن يوسف عن أبيه, أبوه هو يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق, يعني إبراهيم يروي عن أبيه يوسف ويوسف يروي عن جده أبي إسحاق. وأبو إسحاق هنا في رواية أهل بيت يصرح بالتحديث حدثني عبد الرحمن, فالتدليس لا وجه له لأن المدلس حتى لو كان مدلسا إذا صرح بالتحديث فلم يبقى للتدليس مقال. بقي الآن قضية أي الطريقين أرجح, الطريقة التي اعتمد البخاري وهي أبي إسحاق عن عبد الرحمن عن الأسود عن ابن مسعود, أو التي رجحها أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي معهما وهي رواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة. ترجيح البخاري أوفق كما قاله الحفاظ بعد ذلك, والدليل على ذلك ما يلي. أولا عبارة أبو إسحاق راوي مكثر من الحديث جدا, من المكثين أبو إسحاق السبيعي مثل الزهري ومثل قتادة ومثل الأعمش, والراوي إذا كان مكثرا وصاحب حديث لا يستغرب أن يكون له في الحديث الواحد شيخ واثنان وثلاثة وربما أكثر, هذا يكفي إذا كان مكثر, إذا كان مقل من الرواية نعم يقع الاضطراب. هنا وجه الاضطراب يكون الاضطراب قادح إذا كان الراوي متردد, تارة يروي الحديث عن شيخ وتارة يروي عن شيخ آخر وتارة يروي عن شيخ ثالث, هنا الحفاظ يتوقفون، لأن هذا ما ضبط الحديث، متردد هل سمعه من هذا ولا من هذا ولا من هذا، الاضطراب دل على عدم الضبط، وهذا وجه التعليل هنا. هذا الاعتراض يتجه، والاضطراب يكون علة إذا كان الراوي إما يعني حفظه فيه شيء أو يكون مقل من الرواية. أما إذا كان صاحب حديث واسع الرواية جدا كأبي إسحاق السبيعي أو كالزهري والأعمش، لا يستغرب أن يكون الحديث الواحد يروي عن شيخ واثنين وثلاثة وربما أكثر. طيب، ماذا جرى لأبي إسحاق؟ أبو إسحاق كان يروي الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه، وإذاك قدماء الراوين عن أبي إسحاق ليس عندهم الحديث عن أبي إسحاق إلا عن أبي عبيدة عن أبيه، هذا واحدة. والدليل على هذا أن رواية زهير التي معنا الآن هنا، زهير سمع من أبي إسحاق بأخر، يعني في وقت متأخر ليس في وقت مبكر، فأبو إسحاق نفسه كان يروي الحديث عن أبي عبيدة، فلما تبين لأبي إسحاق أن أبا عبيدة لا يصح سماعه من أبيه أعرض عن روايته له، واعتمد روايته له عن شيخه الآخر وهو عبد الرحمن ابن الأسود. خاصة أنه لماذا كان في البداية يرجح رواية أبي عبيدة؟ لأن فيها علو، لأن لو ضاع أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، يعني بين أبي إسحاق وابن مسعود أبو عبيدة طبقة، لكن في رواية عبد الرحمن في طبقتين، عبد الرحمن وأبيه، والمحدث عنده علو والإسناد أقرب وأوفق، فكان يروي الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه ويعرض عن روايته عن عبد الرحمن لأنها أنزل درجة. ثم لما تبين له أي لأبي إسحاق أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والذي بين ذلك أبو إسحاق نفسه، لأنه لو تراجع ترجمة أبي عبيدة أبو إسحاق سأله، قال سألت أبو إسحاق السبيعي، قال سألت أبا عبيدة هل سمعت من أبيك؟ قال لم أسمع من أبي. فلما تبين لأبي إسحاق أن أبا عبيدة لم يسمع من أبي، كانت علة الانقطاع عنده أقوى من تطلب العلو، فأعرض عن طريقه واعتمد الرواية الأخرى التي عنده محفوظة عن عبد الرحمن عن الأسود عن أبي. وعبارته تشعر بذلك لما قال ليس أبو عبيدة ذكره، ويشعرك بأنه الحديث عنده عن أبي عبيدة، لكن في هذا الموضع وهو من المواضع المتأخرة ممن سمع منه بأخرة كزهير أعرض عن رواية أبي عبيدة لما تبين له الانقطاع وعدم السماع، ورجح رواية عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود، والتي اختارها البخاري لما تبين للبخاري أنها موصولة مسندة صرح فيها بالتحديث، وانتفى ذلك عن طريق أبي عبيدة، فتبين ترجيح رواية عبد الرحمن التي رجحها أبو إسحاق نفسه الراوي الذي عليه مدار الكلام، وتبعه البخاري أوفق من ترجيح رواية أبي عبيدة التي رجحها أبو زرعة وأبو حاتم ومعهما الترمذي. أما الاضطراب، تارة يروي عن هذا وعن هذا، الاضطراب لا يكون قادحا في باب العلل إلا إذا توفر له شرطان. الشرط الأول إذا تعذر أو تعسر الجمع، الترجيح آسف، إذا تعذر أو تعسر الترجيح، يعني راوي يروي الحديث عن بعدة طرق، هذه الطرق تقتضي أن الحديث مشكوك فيه وأن هذا الراوي لم يضبطه، ولا يعرف أي شيوخ هؤلاء سمع منهم بالتحديد. المجتهد من الحفاظ كالبخاري وغيره ينظر ويتأمل، فإن ترجح له أحد الطرق لحيثيات كما ذكرنا قبل قليل ورجحها، فالعمل على الترجيح وتنتفي علة الاضطراب، لأنه لا يمكن أن يسقط حديث باحتمال الاضطراب مع إمكان الترجيح، بشرط أن يكون المرجح إمام حافظ، ما هو أنا وأنت، إمام في وزن البخاري وزن أحمد وزن مسلم، الأئمة الكبار اللي يعملون النظر ويجتهدون. والدليل على هذا كلمة الترمذي السابقة لما قال سألت محمد بن سعيد فلم يقض فيه بشيء، الحديث البخاري مدرك لما فيه من علل رحمة الله عليه، وذلك في البداية ما كان عنده جواب، إن كان في طور التأمل وطول والترجيح ما يتم في يوم ويومين، يبحثون الأئمة ويستخيرون ويتقدمون ويتأخرون، يقدم خطوة ويؤخر أخرى، فإذا استفرغ أدوات الاجتهاد وزالت عنه ما يقع في نفسه من احتمال الاضطراب وترجح عند أحد الطرق بحيثيات قوية، رجح البخاري، والعمل على الترجيح هو المتعين ولا عبرة بالاضطراب، لأن لو حكمت على أي حديث بالضعف بمجرد احتمال الاضطراب تسقط حديث كثيرة ترى بهذه الطريقة. فليس كل اضطراب علة إلا إذا توفر فيه الشرط الأول تعسر الترجيح، تعسر الترجيح بأن تكون أوجه الاختلاف قوية جدا فيما بينها. والشرط الثاني إذا ما أمكن الجمع، ومن أوجه الجمع ما ذكرته قبل قليل، إذا كان الراوي كثير الحديث فلا يستغرب يكون الحديث عنده عن شيخ واثنين وثلاث. هذا من أوجه الجمع. وذلك يكثر في كتب العلل يقول لك عن الزهري مضطرب والزهري صاحب حديث، فلا يستبعد أن يكون الحديث عنده محفوظا عن هذا وعن هذا وعن هذا. هذه إحدى أوجه الجمع، فتكون علة قادحة إذا كان الراوي قليل الحديث لا يعرف له شيوخ كثيرون، هنا يكون الاضطراب علة قادحة. فالاضطراب يقدح في الحديث إذا تعسر الترجيح، وقد رجح والمرجح إمام في وزن البخاري، وما أمكن الجمع وقد أمكن الجمع فانتفى شرط الاضطراب، فكان الاضطراب هذا من الاضطراب المحتمل الغير قادح، ولذلك اطمأنت نفس البخاري للحديث فاعتمده وأخرجه. تم الجواب عنه بالتصحيح بالتحديث في الطريق المعلقة. فأصبح البحث كله الآن لا دعوة للاضطراب قادحة لما ذكرنا، فما وقع في نفس الدارقطني وقع في نفس البخاري قبله، فزال بالترجيح الذي ذكر للحيثيات المذكورة. ترجيح روايه أبي عبيدة المنقطعة التي اعتمدها الثلاثة الأئمة أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي ثبت أنها هي المرجوحة، والتي تراجع عنها نفس الراوي أبو إسحاق السبيعي قبل من يأتي بعده. والتدليس انتفى بالتصريح بالتحديث، فثبت الحديث وزال ما ربما يتوهم فيه من ضعف أو اضطراب أو اختلاف، ولذلك اعتمده البخاري كما سمعتم الآن وقرأتم. والطريق المعتمدة طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. ننتقل لفقه الحديث. قوله ابن مسعود، طبعا الصحابي عبد الله هو ابن مسعود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، هو المنخفض من الأرض الذي يطلب لقضاء الحاجة لأنه أستر للعورة، فأمرني أن آتيه. كلمة آتيه يصوغ فيها الوجهان، الفعل المضارع المنقوص اللي آخره ياء إذا كان منصوبا إن شئت تظهر عليه أداة النصب وإن شئت تخفيها، فيسوغ أن تقول أن آتيه ويسوغ أن تقول أن آتيه، كلا الوجهان صحيحان، لأنه فعل مضارع منقوص يعني سبقته أن. بثلاثة أحجار، هذا قبل قليل في حديث أبي هريرة ائتني بأحجار أليس كذلك، واستنبط قلنا يستنبط أن كلمة أحجار نكرة بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاث، هنا تصريح، هنا ائتني أو بثلاثة أحجار، عين له العدد فدل على أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة أحجار، وليس المقصود ثلاثة بالعدد وإنما المقصود ثلاث مرات يمسح بها موضع الأذى، سواء بثلاثة أحجار أو بحجر كبير له شعب ثلاث متباعدة فيما بينها، فاهم ولا لا؟ أو حجرين أحدهما كبير له شعبتان وثالث، المقصود ثلاث مرات إما بثلاث أحجار أو بثلاث أطراف من حجر كبير. وقوله بثلاث أحجار الآن نص في موضع الخلاف كما يقال، وإذا كأئمة الحديث كمالك وأحمد والشافعي عندهم لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مرات أو ثلاثة أحجار لا يجزئ، أما ما فوق ذلك إذا لم يتحقق الإنقاء فيجوز ولا يجب، ولكن يجعلها وترا خمسا وسبعا ونحو ذلك. قال ابن مسعود فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، في رواية الكشميري فلم أجده، ابن مسعود بحث وجد حجرين وطلب الثالث فلم يجده ووجد روثة وهي رجيدة، فأخذت روثة فأتيته بها. أيضا هنا أيضا أنا سأذكرها في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، هذا نص آخر، فصار عندنا نهي حديث سلمان الفارسي مسلم لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة، وأمر ائتني بثلاثة أحجار، واحتمال في حديث أبي هريرة فدل على أنه لا يجزي أقل من ثلاث. قال فأتيته بالروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. الركس هو الرجس وزنا ومعنى، الركس هو الرجس وزنا ومعنى. نعم الطحاوي رحمه الله لأن مذهب أبي حنيفة جواز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أو أقل من ثلاث مرات، بل في فروع المذهب عندهم واحدة تكفي. استدل الطحاوي بآخر الحديث فإن ابن مسعود أتى بحجرين أليس كذلك وروثة، فأخذ النبي الحجرين وألقى الروثة، قال الطحاوي فدل على أنه استجمر بحجرين ولم يطلب ثالثا على ظاهر الرواية، فدل على أن الثلاث غير متعينة. رد عليه الحفاظ كالحافظ وغيره بأنه غفل عن طرق الحديث الأخرى، وهذه مشكلة كثير من يتعانى صناعة الفقه، لا يلتفت للطرق الأخرى، قد تكون فيها زيادات صحيحة تزيل المحذور. فإن في مسند أحمد بنفس السند زيادة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس ائتني بحجر، يعني ما اكتفى بالاثنين، لما ألقى الروثة قال فأتيته بثالث، بحث مرة أخرى فوجد الثالث فأتاه بها، فاندفع ما أراد الطحاوي أن يستدل به على أن الإجزاء بأقل من ثلاث بناء على الاحتمال المذكور بالرواية التي عند أحمد، وقال هذا ركس، والركس هو الرجس كما في رواية ابن ماجه للحديث. تعليله بأن هذا ركس أو رجس كأن فيه إشعار بعلة أخرى غير العلة التي ذكرت قبل قليل أنها طعام الجن ونحوه، أما قلنا قبل قليل أن أبا هريرة قال ما بال العظم والروث لماذا لا أتي به، قال طعام الجن، وذكرنا أن في كتاب بدء الجن في بدء الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العظم طعاما لإنس لمسلمي الجن وأعطى الروث طعام لدوابهم، ولهذا منع من استجمار بهما. هنا قوله هذا ركس كأنه تعليل آخر، تعليل آخر، وجواب نعم هو تعليل آخر، ولا يمتنع شرعا أن يكون الحكم معل بعلتين أو ربما ثلاث أو ربما حتى أكثر، فكون الشارع يذكر علة في موضع لحكم ما ويذكر أخرى غيرها لنفس الحكم في موضع ثالث هذا ليس اختلافا وليست وإنما علة أخرى تضيفها، فيكون ركس بالنسبة لاستخدامنا، أي لا يجزو ولا يصح ولا ينبغي ولا ينقي، ولو استخدمها لبقت النجاسة فيك والركس فيك، فهمت وإلا لا؟ هذا بالنسبة لك، وبالنسبة لغيرك وهم لأنها علف لدواب الجن فاستجمعت فركس لنا، بمعنى أنه لا ينقي ولا يجزي، ولو استخدم لبقي عليك الرجس وبقيت عليك النجاسة كأنك ما استجمرت، وهذا تبع شرعية خطيرة عليك فلا تستخدم ذلك. والحكمة الأخرى كما سألنا العلة الغائية، يعني هناك هدف آخر خارج عنا، وهو أن الجن لما سألوه الطعام أعطاه العظم، أعطاهم العظم مما ذكر اسم الله عليه يعود أوفر لحما، وأعطاهم روث دوابنا علف لدوابهم، فاستجمعنا في الروثة حكمة، حكمة لنا لا تنقي وهو الركس في حقنا، وحكمة في أنها علف لدواب الجن وهو الحكمة الغائية في غيرنا. ما بعده المتابعة ذكرنا فائدتها، قال إبراهيم هو إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي هو إسحاق هو يوسف ابن إسحاق، عن أبي إسحاق وهو جده والسبيعي قال حدثني عبد الرحمن، التصريح بالتحديث هو مقصود البخاري لدفع ما ذكره الشاذكوني أنها أن من علة التدليس عند أبي إسحاق. تفضل. باب الوضوء مرة مرة. باب الوضوء مرة مرة. هنا معلش هنا لا تقطع، هنا أضيف باب الوضوء. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. من هذا الباب دخل البخاري في صفة الوضوء نفسه، في مراته وكيفيته وبماذا يبدأ وبماذا ينتهي، يعني من هذا الباب وما بعده دخلنا في صفة الوضوء ذاتها. قوله باب الوضوء مرة مرة، ما وجه النصب لكلمة مرة مرة؟ إعرابها يعني لماذا منصوبة؟ كيف ستعربونها؟ شوف اللغة العربية عندكم، يكون باب الوضوء يكون مرة مرة. تفضل. لا ليس اسم مرة هنا ولا تأكيد ولا حال أي إشراك ولا تمييز ولا مفعول به، هاي طبعا ما هو قطعا ما يفعل، هذا يسمونه في علم نائب مفعول مطلق، ترى ذكرناها في دروس ماضية، متى رأيت عددا منصوبا ثلاثين ضربته ثلاثين مرة أعطيته عشرين دينارا ريالا بلاش دينارا عشرين كيف تعربها؟ أخذت خمسة ريالات كيف تعرف خمسة؟ هذا يعطون نائب مفعول مطلق على طول يحطها. والتقدير باب الوضوء وضوءا مرة مرة باب الوضوء وضوءا وضوءا هو المفعول المطلق احذف المفعول المطلق فناب المعدود منابه فيسمى نائب مفعول مطلق. أعطيته عطاء عشرين ريالا عطاء هو المفعول المطلق منصوب المفعول المطلق حذفت المفعول المطلق في الخطاب فتقيم العدد مقامه يسمى نائب مفعول مطلق هكذا أعربوها. كذلك مرتين مرتين بعدها باب الوضوء مرتين أي باب الوضوء وضوءا مرتين مرتين نائب مفعول مطلق. حدثنا يقول البخاري حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ليس البيكندي هنا هو الفريابي كلاهما من شيوخ محمد بن يوسف البيكندي محمد بن يوسف الفريابي هنا الفريابي ويجتمعان كثيرا في الشيوخ ويحتاج التمييز بينهما إلى إعمال نظر فهنا في هذا الموضوع هو الفريابي وليس البيكندي. قال حدثنا سفيان سفيان هنا هو الثوري سفيان بن سعيد الثوري عن زيد بن أسلم هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب له مولى دائما يذكر معه أسلم العدوي لو تقرأ في تاريخ عمر تجد قال أسلم خرج أسلم يا أسلم يناديه دائما خادمه وغلامه ابنه زيد ابن أسلم محدث ابن زيد عبد الرحمن بن زيد هو المفسر المشهور حيثما يجد معك في كتب التفسير قال ابن زيد فهو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم بيت علم ما يضرهم كونهم موالي وكونهم من الحبشة بيت علم. أسلم هو غلام وخادم ومستشار وخازن عمر بن الخطاب يعني وزير المالية ممكن تقول في دولة عمر بن الخطاب لكن وزير المالية كأحيانا في ذلك الوقت ما يحصل شيء مسكين يخدم يشتغل بس. وابنه زيد محدث كما ترى الآن في السنة وعبد الرحمن مفسر ماذا تريد أحسن من هذا من الحبشة من الفلبين ما في مشكلة وما أغنى عن أبي لهب كونه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ إن هذا القول يرفع قواما ويخفض الله قواما يرفع آخرين يرفع قواما ويخفض به آخرين بيت علم. زيد بن أسلم العدوي العدوي نسبة إلى عمر لأن عمر من بني عدي نسبة بالولاء أن المولى ينسب إلى قبيلة مولاه العدوي أي بني عدي من قريش ليس من أنفسهم لكن بالولاء إنه من موالي عمر بن الخطاب. عن عطاء بن يسار هو الليثي من فضلاء التابعين عطاء بن يسار الليثي عن ابن عباس الصحابي المشهور قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة فقه الباب أن الوضوء غسل كل عضو مرة واحدة تجزئ بشرط تعميم العضو فقط إذا تعمم العضو بالغسلة الواحدة أجزأ هذا في باب الإجزاء. أما في باب الأكمل والأفضل فعندك إلى الثلاث وهذا حررناه لما ذكرنا أن أقله واحدة وأكثره ثلاث الإنقاص عن الواحدة لا يمكن وعدم الإنقاء وعدم التعميم لا يمكن والزيادة على الثلاث أيضا فيها يعني تبعة شرعية. باب الوضوء مرتين مرتين باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين ابن عيسى قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. سنرجع الكلام في هذا الحديث في الدرس القادم لكن أنبه إلى نقطة يسوغ على قول أكثر المحدثين والعلماء والفقهاء يعني أقصد حتى تفهم المسألة الوضوء مرة وقلنا فقه هو أنه يعني يجوز الاقتصار على الواحدة بشرط تعميم العضو. السؤال المطروح لو غسل بعض الأعضاء واحدة وبعضها اثنتان وبعضها ثلاث في الوضوء الواحد هل هذا يعني مغتفر يمكن أم لا؟ الجمهور على أنه لا إشكال في ذلك وبحث ابن القيم المسألة في الزاد راجعوها بل نقل ذلك في بعض الحديث عن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص به تارة يغسل بعض الأعضاء مرة وفي نفس الوضوء يغسل عضوا آخر ربما مرتين وربما ثلاث فلا إشكال في ذلك ما دام حصل التعميم للعضو إن شئت تغسله واحدة أو اثنتين أو ثلاث إن شئت غسلت عضوا واحدة وغسلت العضو الآخر واحدة واثنتين وثلاث لا إشكال في ذلك ولا حرج. نقله ابن القيم حتى في بعض الروايات لكن رواية سيرة ليست رواية مسندة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي اليوم بهذا القدر، والعلم عند الله، نسأل الله يزيدنا وإياكم علما وفهما. سننتظم على السبت إن شاء الله، انتهت كل المشاكل إن شاء الله، صار السبت يعني، ويوم لا يثبتون لا يأتيهم، نثبت إن شاء الله ويأتي الخير، لأن يعني السبت للعلم هذا ليس للصيد، فيعني والله أعلم. ما النوم على السبت الآن، الأسبوع الجاي يوم السبت إن شاء الله، خلاص ننتظم على السبت باستمرار. تراك أنت سويت لنا مشكلة، شوف ترى هذا سبب مشكلة، تفاهموا معه، أنا ما لي شغل. هذا يقول يعني هناك درس لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حسن، هذا نفس الشيء إمام المسجد صالح الغزالي، في سلم الوصول، في علم الوصول يعني، سيكون يوم الجمعة بعد المغرب يومي كل أسبوع يعني في مسجد الأمير متعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.